قال القادم انتصار للمنتقبات زادهن الله تبارك وتعالى حياء وحرصة. آمين. امرأة عندها 65 سنة تسأل هل النقاب واجب علي إلى الآن وزوجي توفي ولن أتزوج بعد ذلك؟ وزوجها توفي نقول رحمه الله. آمين. لن أتزوج بعد ذلك لا نقرها على ذلك. نعم. أو جاءها زوج يريدها فلا تأبى عليه. فالرجل والمرأة كلاهما يحتاج إلى الرعاية والإيناس أكثر ما يحتاج في كبر سنه. ويكون الواحد منا يعني يكون ربما ثقيلا على أولاده على جيرانه على أهله في كبر سنه لا في شبابه وقوته وصحته. يرفضون خدمته وحتى لو أخلصوا في في في في خدمته وبكل حب وبكل رضا هو نفسه يشعر بثقل. فربما يخفي بعض أعماله عنهم ويقوم بها بأنفسه بنفسه. لذلك أقول لو جاءك زوج لا تأبي عليه ولا ترفضيه. إنما المرأة التي تتخفف من ملابسها فهي التي هي القاعدة والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح. الرجاء اللي هو الانتظار، يعني لا تتوقع أن أحدا يطلبها ولا يقبلها الرجال. لو عرضت عليهم زوجة ومعها المهر لن يقبلها رجل. إذا وصلت إلى هذا الحد إذن يجوز لها أن تتخفف من بعض الملابس. وحسب ما أفهم من تفسير هذه الآية، هذه الآية وردت في ذكر بيوت في سورة النور قريبا من ذكر البيوت وبعض آداب الطعام داخل البيت وهكذا. فكأن المرأة هذه تتخفف من بعض ملابسها داخل البيت إذا وجد أحد أو كذا أو مما تستر به المرأة تتخفف هذه أكثر من تخفف المرأة العادية. لكن يعني إن أرادت أن تنتقب فلا حرج، هذا حقها ولا حرج في ذلك. قال تعالى وأن يستعففن خير لهن.